سؤال 38. تشوير طرقي كيسمح بالتجاوز؟ نعم جواب واحد، لا جواب زوج. نكمل التجاوز؟ نعم جواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.